بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. تتمة: لا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلا، ولا غالبا لعدم الوثوق بقوله. يعني إذا كان بعض الناس عنده شيء من الغفلة ولا يتذكر ماذا رأى وماذا سمع، ويتذكر أحيانا، والغالب أنه لا يضبط هذه الأمور، فهذا مما يسمى مغفل في عند الناس. فكل مغفل لا تضبط شهادته ينبغي أن يكون واعيا من أجل أن يؤدي هذه الزكاة، هذه الشهادة، ضابطا لأقواله. لا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلا ولا غالبا لعدم الوثوق بقوله. أحيانا يضبط وأحيانا لا يضبط، الأصل عدم الضبط. أما من لا يضبط نادرا، كل واحد منا يغلب عليه أنه ينسى فترة من الفترات وبعد ذلك يتذكر، وإلا وأما من لا يضبط نادرا والأغلب فيه الحفظ والضبط، فتقبل شهادته قطعا، لأن أحدا لا يسلم من ذلك من تعادل، لا يسلم من ذلك. بعدين عندكم من ومن أحسن، ومن تعادل غلطه وضبطه، فالظاهر أنه كمن غلب غلطه. يعني صارت النسبة الآن عالية جدا، ولذلك الشهادة ينبغي أن يكون فيها الاحتياط، والاحتياط غير موجود هنا. كذلك ولا شهادة مبادر بشهادته قبل أن يستشهد للتهمة. لم نطلب من أحد أن يشهد ثم جاء إلى القاضي وقال: أحضر فلان، أريد أن أشهد عليه. من طلب منك هذه الشهادة؟ وهذا الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بشر الشهود. ولا شهادة، يعني لا تقبل شهادة مبادر بشهادته قبل أن يستشهد للتهمة. ولخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، فإن ذلك في مقام الذم لهم. وأما خبر مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، فمحمول على شهادة الحسبة، وهي مأخوذة من الاحتساب، وهو طلب الأجر، فتقبل سواء أسبقها دعوى أم لا، سواء كانت في غيبة المشهود عليه أم لا، وهي كغيرها من الشهادة. قد يقول قائل: هل هنالك تعارض بين الحديثين الشريفين؟ كيف يكون هذا الإنسان خير الشهود وكيف يكون شر الشهود؟ عندما تكون القضية في الأصل، يعني انتهينا فيها من عدد الشهود، ثم حشر بعض الناس أنفه ودخل، وربما سوى يعني أحدث ريبة في القضية بشهادته ولم تطلب الشهادة منه، فهو من شر الشهود. أما إذا وجد حقا وهذا الحق قد يضيع، ويعلم أنه لا شاهد سواه، وشهد حسبة لله عز وجل من أجل أن لا يضيع مال يتيم، وأن لا يضيع حق من الحقوق، ويعلم أنه إن كتم الشهادة فإنه كشاهد الزور، لأن شاهد الزور من شأنه أن يغير الحق إلى الباطل، والذي يكتم الشهادة ولا يوجد غيره يشهد عند ذلك، هو الذي يغير من الحق إلى الباطل. فجاء محتسبا وأقر أمام القاضي بشهادته، عند ذلك صار من خير الشهود. قال: وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة في حقوق الله تعالى المتمحضة، كصلاة وزكاة وصوم، بأن يشهد بتركها، بترك الصلاة مثلا أو بترك الزكاة أو بالصوم. طبعا ترك الصوم ينبغي أن يشهد أنه يعلم أن ذلك الإنسان من الذين يتناولون الطعام، أما أن يشهد وهو لا يرى شيء فالصوم ترك، والشهادة لا تتم إلا بضده، وهو أنه يمارس الطعام والشراب ذاكرا للصوم، بأن يشهد بتركها. وفيما لله تعالى فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص. كطلاق، فلان طلق زوجته، رفعت أمرها إلى القاضي، ولكن القاضي إذا سأل الزوج قد ينكر ذلك الطلاق، فسألت الشهود الذين سمعوا هذا الطلاق فأدلوا بالطلاق أمام القاضي. هذه صورة من صور الشهادة بالطلاق. والعتق، فلان قال لعبده أنت حر لوجه الله تعالى ثم أراد أن يرجع، هذا لا يمكن أن يرجع كما يفعل كثير من الناس اليوم، يأتي إلى طلاب العلم أو إلى العلماء فيقول والله حلفت يمين على زوجتي بالطلاق بالثلاثة إنه ما بتروح على العرس أو على هالصالح أو على بيت أختي إلى غير ذلك، وهلأ أنا بدي إياها تروح. لا خلاص مش الحال، أنت حلفت ووقع ذلك المحروف ولا حق لك في الرجوع، كما لو قال الإنسان لعبده أنت حر وبعد ذلك عن على باله أن يعيده إلى ملكه، هل يحق له أن يفعل ذلك؟ لا يحق. كطلاق وعتق وعفو عن قصاص، فلان قتل فلانا عمدا وبعد أن قتله عمدا جاء أولياء الدم يطالبون بالقصاص، القاضي رغبهم في الانتقال من القصاص إلى العفو، من القصاص إلى الدية، فعفى البعض وبعد ذلك تراجعوا. ادرأوا الحدود بالشبهات، هل هنالك صار عفو أم لا؟ أيضا إذا حدث عفو وشهد بعض الناس فيه عند ذلك ننتقل من القصاص إلى الدية. وبقاء عدة وانقضائها، بقاء عدة مثلا لو شهد الإنسان بأن فلانا مات في يوم كذا وعد بعد ذلك عليه 4 أشهر و10 من الأشهر القمرية، صحح المنكسر 30 وعد الأشهر بالهلال، عند ذلك نقول هذه المرأة لو أرادت أن تعقد على رجل آخر بعد وفاة زوجها وهو يعلم أنها لم تنتهي من العدة، وهنا يشهد أنها ما زالت في عدتها، لأن عدة الموت لا تنتهي إلا بأحد شيئين، إما ببلوغ 4 أشهر و10 وإما بالولادة إذا كانت هذه المرأة ممن تكون حاملا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، كذلك المسألة بالنسبة للطلاق إذا كانت المرأة ممن تحيض فعدتها 3 قروء يعني 3 أطهار، وأما إذا كانت من غير من آيسة أو كانت صغيرة فإن عدتها إنما تكون بالأشهر. وبقاء عدة وانقضاؤها كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها، وحد لله تعالى بأن يشهد بموجب ذلك، والمستحب ستره إذا رأى المصلحة فيه، حتى لو رأى الإنسان والعياذ بالله الفاحشة على زوجته الأولى ألا يلاعن وأن يستر تلك الزوجة وأن يطلقها إن لم يرد أن يبقيها على عصمته، وعند ذلك لا يوجد أي تعلق بينه وبينها، فذلك لا يضره بحال من الأحوال، وخاصة إذا كان له أولاد منها، خاصة إذا كان له بنات منها، فالأولى أن يكون هنالك ستر وأن يكون هنالك طلاق إن أراد ذلك، دون أن يذكر العلة ودون أن يذكر السبب في الطلاق، فهذه مصلحة لعلها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب الله سبحانه وتعالى عليها ويؤجر هو على ستره، ولا فائدة من الملاعنة، وما جعلت الملاعنة إلا من أجل أن يدرأ الإنسان في الغالب عنه ما يوجد في رحم امرأته، هل ذلك الولد منه أم لا، فإن لم يكن ثمة حمل فلا حاجة إلى ذلك، والطلاق أولى فإنه لا يسبب له أي مشكلة على الإطلاق. لذلك والمستحب ستره إذا رأى المصلحة فيه، سواء كان له علاقة فيه أو لا، وإحصان وتعديل وكفارة وبلوغ وكفر وإسلام وتحريم مصاهرة وثبوت نسب ووصية ووصية وقف إذا عمت. يعني عند ذلك يعني والمستحب هنا قال بأن يشهد بموجب ذلك، والمستحب ستره إذا رأى المصلحة فيه، قال بعد ذلك بعد أن مثل كطلاق وعتق قال وإحصان، هل فلان هل هو متزوج أم لا، هذا نستفيد فيه لو كان عليه، ولا يريد أن يشهد الآن بمسألة الزنا أو لا، ولكن يشهد أنه تزوج زواجا صحيحا. ماذا يترتب عن الزواج الصحيح؟ لأنه إن كان عزبا عند ذلك تكون العقوبة 100 جلدة، وإن كان محصنا تتحول إلى الرجم بالحجارة حتى الموت. هو ليست وظيفته الآن أن يشهد بالزنا، وإنما وظيفته الآن أن يشهد بأنه محصن متزوج زواجا صحيحا. وتعديل عدله، كان ربما بعض الناس لا يعرفونه فرفع من شأنه وبين أنه صادق ومقبول الشهادة له وعليه. وكفارة كذلك، يعني هذه الكفارة التي هل فعلها أو لم يفعلها إلى غير ذلك مما يتعلق بها. وبلوغ يشهد بأن فلانا قد بلغ مثلا، وكفر سمع منه كلمة الكفر والردة والعياذ بالله، وإسلام شهد بإسلامه أمام القاضي، وتحريم مصاهرة، فلان تزوج بنت فلانة فلا يصح أن يأخذ أحدا من أمهاتها، وثبوت نسب تعلق ذلك النسب بين هذه العائلة وهذه العائلة بسبب هذا الزواج، ووصية وقف إذا عمت. إذا عمت جهتهما، يعني ما معنى عمت الجهة في ذلك؟ يعني إذا كانت هنالك الوصية أو كانت هنالك الوقف، وكان ذلك للفقراء أو كان ذلك للمساكين أو كان لطلاب العلم، عمت يعني كانت هنالك الذين يستحقون هذا الوقف، ليسوا عبارة عن أشخاص محدودين، وإنما هي جهة عامة. ولو أخرت الجهة العامة، يعني هذه غاية، ولو أخرت الجهة العامة كيف تكون التأخير؟ مثلا أن يقول هذا الإنسان وقفت هذا العقار على فلان، فإن مات فعل الفقراء، كان ابتداء على شخص وبعد ذلك صار على جهة عامة، فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها، فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما، لأن آخره وقف على الفقراء. الآن صحيح موقوف عليكم يا معشر الأولاد، ولكن ما دمتم أنتم على قيد الحياة، فإذا متم لا تنتقلوا إلى أولادكم، بل تنتقل إلى من؟ إلى الفقراء. فيمكن أن يكون الوقف أوله على ناس وآخره على ناس آخرين، لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة. يعني إذا قال والله هذه الشهادة تنتقل من فلان إلى فلان، عند ذلك صار ذلك الأمر خاصا، معنى ذلك لم تكن هنالك جهة عامة، قد يكون هنالك مسرى من مساري الاتهام في هذا الأمر. وخرج بحقوق الله تعالى حقوق الآدميين كالقصاص وحد القذف والبيوع والأقارير، لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به أعلمه الشاهد به ليستشهده. يعني هنالك حقوق سميناها حقوق لله تعالى. ما معنى حقوق لله تعالى؟ هلا لو سرق السارق، ننتبه في هذه المسألة بشكل جيد، لو سرق السارق منك ثوبا، ما علاقتك أنت بالسارق؟ علاقتك فقط هذا الثوب، هذا هو حقك. لكن ما علاقة الحاكم فيه؟ علاقة الحاكم فيه حق لله تعالى، هو أن يقطع يده. هنالك حق للآدميين وهنالك حق لمن؟ لله تبارك وتعالى. فحقوق الآدميين كالقصاص، هل قتل أبوهم مثلا أو قذفوا، عند ذلك هذا حق لمن؟ لهم، فلهم أن يتنازلوا. هل لو كان الإنسان واحد قتل مورثك وبعد ذلك قلت أمام القاضي أنا أتنازل عن هذا القصاص، عفوت عنه، لو كان هذا حق لله تعالى لا يحق لك أن تعفو عنه. لو سرق منك إنسان فقلت عفوت عنه، تعفو عن المال، أما لا تعفو عن السرقة، عن قطع اليد، تعفو عن المال فقط. أما في القصاص يعفو عن القتل، وأن تعفو أقرب للتقوى، ينزل إلى الدية إن أحب. وحد القذف، واحد قال عن فلان زاني مثلا أو أمثال هذه الكلمة، حده 80 جلدة، هذا لحق من؟ لحق شخص معين آدمي. والبيوع، باع، اشترى، وهب، استأجر، غير ذلك، هذه من حقوق الآدميين. والأقارير، أقر بكذا، نعم. لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به، واحد نعرفه نحن، صار في علاقة ما بين زيد وعمر، وأنا أعلم هذه القصة تماما، لكن لا يعلمون أنني شاهد فيها، أذهب إليهم فأقول أيها الأخ الكريم أنا أشهد وأعلم هذه القصة تماما، فإن طلبتني للشهادة فأنا مستعد لأدائها أمام القاضي. ما بيروح بيشهد مباشرة. لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به أعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوة. وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها. فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكفي حتى يقولا إنه يسترقه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ ألا كيف يكون الاعتاق خروج من العبودية إلى الحرية، والاسترقاق دخول بالعكس من الحرية إلى العبودية؟ هل يجوز لواحد أن يأخذ ولدا لقيطا في الطريق لا يعرف والده مثلا، ربما كان ضائعا وبعد ذلك يربيه عنده حتى إذا كبر ذلك الولد قال هذا عبدي؟ هذا استرقاق، حرام، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن إذا اعتق العبد وبعد ذلك ما زال ذلك العبد عنده، ماذا يقول؟ إنه يسترقه وقد أعقه، فكيف يسترقه؟ كذلك إذا كان هنالك أخوة في الرضاعة، جاء فلان ليتزوج بنت فلان مثلا وأراد أن يعقد عليها، فقام فقال كيف يريد نكاحها ومع ذلك هي أخت له من الرضاع؟ إذن متى شهد بهذه الشهادة؟ عند المخالفة لها، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أختا له مثلا من الرضاع. وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه، فإن ابتدأوا وقالوا فلان زنى فهم قذف، لماذا تقولون أنتم الآن ما طلب منكم الشهادة؟ معنى ذلك أنتم لا تفعلون إلا التشهير. أما إذا طلب القاضي منهم أن يفعلوا ذلك عند ذلك تصح شهادتهم. وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيها دعواها وجهان أو جوهما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب. الآن جماعة جاءوا ليشهدوا، بعد أن جاءوا ليشهدوا هل يترتب على هذه الشهادة دعوة؟ لا، أنت إذا دعوت أولا وبعد ذلك بحثت عن الشهود لا مانع في ذلك، أما كل اثنين أحبوا أن يفعلوا شيئا وبعد ذلك أوجدوا خصاما بين الناس أنت غير مكلف الآن أيها القاضي أن تستمع إلى هؤلاء دون أن تكون هنالك دعوة. ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات، بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن. والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى، يعني أمر ليس فيه حد لله في علاقة للآدميين، فصيانة للأموال وصيانة للأعراض عند ذلك نسمع هذه الدعوة. ولذا فصل بعض المتأخرين فقال إنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى. بهذا ننتهي من هذا الباب وننتقل إلى كتاب العتق، وهذا الكتاب يعني يعتبر من آخر الكتب التي يترجم لها في كتب الفقه، وقد ابتدأ علماء الفقه بالطهارة لأنها المدخل إلى الصلاة والإيمان، فأول ما يبدأ الإنسان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبدأ بعملية الطهارة من أجل أن يدخل إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وآخر الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار وأن يحسن خاتمتنا. لذلك أخر هذا الكتاب إلى آخر الكتاب، يعني أخر هذا الفصل إلى آخر الكتاب رجاء أن يعتقنا الله تبارك وتعالى من ناره. العتق بمعنى الاعتاق، وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق، يعني إذا سبق فكأنه خرج عن حد المألوف له من أقرانه، وعتق الفرخ إذا طار واستقل يعني لم يكن في قفص معين. فكان العبد إذا فك من الرق، فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل، يعني العبد دائما كل حركة من حركاته تحتاج إلى إذن من سيده، أما إذا قال له سيده أنت حر لوجه الله تعالى صار الآن كالأحرار تماما، له رأيه وله عبارته ويبيع ويشتري ويهب ويتملك إلى غير ذلك. وشرعا إزالة ملك عن آدمي، كيف يكون الملك عن على الآدمي؟ طبعا الأصل في ملك الآدمي على الآدمي الحروب، فإن الأسرى كانوا يسترقون في المعارك، وجاء الإسلام وأقر ذلك، ولكنه فتح بابا كبيرا من أبواب العتق والخروج من العبودية. لا إلى مالك، لأنه إذا انتقل من مالك إلى مالك يسمى بيعا. تقربا إلى الله تعالى، طبعا سواء كان ذلك عن طريق الكفارة أو عن طريق التبرر هكذا دون أي سبب، وإنما رغب الله عز وجل في العتق لأن من أعتق نفسا أعتق الله سبحانه وتعالى له من نفسه، يعني كل جزء من هذا العبد مقابل له جزء من نفسه، يعني عندما يعتق العبد رأسه مقابل رأس هذا العاتق، بطنه مقابل بطن هذا، يده مقابل، اعتق الله بكل جزء منه جزءا من العاتق من النار. وخرج بالآدمي الطير والبهيمة فلا يصح عتقهما. واحد عنده دابة يريد أن يطعمها ويسقيها وقد أوجب الله عز وجل عليه أن يفعل ذلك، بروح إلا أنت عتيقة من أجل أن لا يطعمها. ولذلك لما رأى المسلمون ذلك والناس ربما يستفيدون من البهائم فقط في وقت قوتها، أما في وقت ضعفها فيتركونها، أوقفوا لها مثلا كما يوجد في دمشق ما يسمى كان بمرج الحشيش وهو مدينة المعرض الآن. فلا يصح عتقهما كما في زوايا الخبايا عن الرافعي. لو ملك طائرا وأراد إرساله فوجهان، أصحهما المنع لأنه في معنى السوائب، والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى، يعني كل حيوان يحتاج في الأصل إلى رعاية منك يصح إذا علمت تركه، إذا علمت أن أحدا يتولى شأنه بعدك، أما إذا لم تعلم فهذا من باب إتلاف هذا الحيوان. والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى فك رقبة، وقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق كما فسر كما قاله المفسرون وفي غير موضع، نعم، فتحرير رقبة. طيب يعني من هو الذي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال الله عز وجل في حقه إذ تقول للذي أنعم الله عليه، هو سيدنا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلقد خير ما بين أبيه وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى في الجاهلية وفي الإسلام زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد أن يتزوج، تزوج بمن؟ بامرأة شريفة نسيبة، إنها زينب بنت عمته صلى الله عليه وسلم وبنت جحش، هذه المرأة التي تزوجها زيد ولم يطق العيش أو لم تطق العيش معه، هكذا كان أمر الله تبارك وتعالى. وأنعم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالعتق، وكذلك لما نزل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نزل إذا كان هذا بمثابة الولد للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدعى بزيد بن محمد، عند ذلك الولد إذا تزوج فإن زوجة الولد لا تصح لوالد زوجها أبدا، حرمة مؤبدة. وهذا في الحقيقة هل هو ولد أم ليس بولد؟ حقيقة ليس بولد، لأن الله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم حقيقة. وزيد هو ابن حارثة مثلا وليس هو ابن للنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن يزوجه بزينب، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني تزوجها ودخل بها وكان معها كالزوج تماما أو زوجا تماما، ووقع الخلاف بينه وبينها فطلقها، كان نتيجة الطلاق أن الله عز وجل أنزل عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للعالم آنذاك أن الرجل إذا تزوج زوجة متبناه بعد طلاقها لا يحرم ذلك، لأنه ليس هو ولد على الحقيقة لا من نسب ولا من رضاع. الدليل الآخر فتحرير رقبة، وفي الصحيحين من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى الفرج بالفرج. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. وخص الرقبة بالذكر في هذين الخبرين لأن ملك السيد الرقيق كالغل في رقبته، فهو محتبس به كما تحبس الدابة. يعني عندما يكون هنالك عبد كأن حطينا له رسد وربطناه في رقبته، ولذلك لما كان الإنسان يموت في قطع رقبته، وكذلك يترك في العتق بعتق رقبته أيضا، سمي ذلك فك الرقبة. هو لا يفك الرقبة، بل قال العلماء هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. طيب لما خص يعني الآن هذه؟ قال حتى الفرج بالفرج. قال طيب لماذا ذكر، ما قال والله حتى اليد باليد وحتى الرجل بالرجل، لماذا خص الفرج؟ قال لما كانت عقوبة الفرج كبيرة، وكانت تودي بصاحبها إما بالجلد 100 جلدة أو بالرمي بالحجارة حتى الموت، فمن أعتق عبدا كان في جملة من ما أعتقه فرج هذا العبد. عند ذلك لو كان الإنسان قد ارتكب شيئا من الفواحش فإن الله ويترتب عليه النار، فإن الله يعتقه من النار. وخص كانت فداءه من النار. وخص الرقبة بالذكر في هذين الخبرين لأن ملك السيد الرقيق كالغل في رقبته فهو محتبس يعني به، كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها، فإذا اعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في رقبته. وقوله حتى الفرج بالفرج خصه بالذكر إما لأن ذنبه فاحش، وإما لأنه قد يختلف من المعتق والمعتق، يعني قد يكون معتقا وقد يكون معتق، وقد يكون المعتق يعتق يعني أمة أو يعتق عبدا. فائدة: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم 63 نسمة. كم عاش؟ عاش 63، وأعتق في حياته 63 نسمة. نسمة أي رقبة، يعني إنسانا يعني عبدا. نعم. وعاش 63 سنة، وأعتقت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 69 رضي الله عنها. معنى ذلك كلما كانت تأتيها نسمة وتشتريها كانت تعتقها لوجه الله تعالى. لا تتصور أن ذلك، تصور الآن واحد سكن 63 عائلة في بيت، وتصور أنه الآن ركب 63 شخص سيارات، يعني العبد ليس رخيصا إلى هذا الأمر الذي تتصور. إنسان له كل مقدراته يستطيع أن يأخذها لنفسه. واعتقت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 69 وعاشت كذلك. واعتق عبد الله بن عمر 1000، كان رجلا تاجرا، معنى ذلك كان ينفق معظم تجارته أين؟ في سبيل الله عز وجل. واعتق حكيم بن حزام 100 متوقين بالفضة. واعتق ذو الكراع الحميري في يوم 8000. ما هؤلاء المسلمين؟ والله كأن الإنسان يقرأ شيء لا يستطيع أن يتصوره. تصور الآن أن إنسان عنده جدار من مال، وبعد ذلك يقول ويدفع هذا الجدار من مال آلاف هكذا من الدولارات مثلا، هذه في سبيل الله. شو 8000 عبد؟ يعني إذا تصور ودول 80 يعني اليوم 8000 عبد، إذا كل واحد بيجيب له بالشغل 500 قدش بيجيبه ودول آخر اليوم؟ أرقام صحيح. نعم. في يوم واحد، ما هو الدخل؟ تصور أنه أنفقها فجعلها في سبيل الله عز وجل. وأعتق عبد الرحمن بن عوف 30 30 ألفا رضي الله تعالى عنه. فثلاثين ألفا كمان، هذا رجل كان تاجرا، وقيل له كيف وصلت إلى هذه المرتبة من التجارة؟ قال أرضى بربح قليل ولا أبيع بنسيب، أبدا لا أبيع لأجل، بيع نقدي وبربح ربح قليل. ومن يفعل ذات تلك النصيحة فإنه لا يعني يصبح غنيا كما صار عبد الرحمن، أو يصبح مستورا ولا يندم على بيع باعه وبعد ذلك لم يأتي الدين، فالدين ضال إلا ما رده الله، خاصة في أيام كأيامنا ضاعت فيها الذمم وضاعت فيها الحقوق وضاعت فيها المحاكم. رضي الله تبارك وتعالى عنهم وحشرنا معهم آمين. أركانه ثلاثة: معتق يعني صاحب العبد الذي يملك رقبته، السيد كل ذلك اسمه معتق، وعتيق يعني وهو العبد أو الأمة، سواء كان رجلا أو كان أنثى أو كان خنثى اسمه عتيق، أو كان كبيرا أو كان صغيرا أو كان عاقلا أو كان مجنونا، كيفما كان اسمه عتيق. وصيغة مثل أنت حر لوجه الله تعالى، هذه صيغة، أو أنت مثلا حر كفارة عن يميني إلى غير ذلك. وقد شرع في الركن الأول فقال: ويصح العتق من كل مالك للرقبة، جاء من كل مالك للرقبة جائز التصرف في ملكه. طيب، من كل مالك جائز التصرف في ملكه، أهل للتبرع والولاء مختار، ومن وكيل أو ولي في كفارة لزمت موليه، فلا يصح من غير مالك بلا إذنين. واحد عند أبو زهير في عبد، جيت أنا سئلت عبد أبو زهير حر لله تعالى، أعتق عبدك، لماذا تعتق عبد غيرك؟ فلا يصح إلا أن يكون مالكا، ولا من مطلق من غير مطلق التصرف. عنده عبيد خلفها له والده لكنه صغير، فهل يملك ذلك الصغير؟ نقول إنه مسلوب العبارة، فكيف يعتق عبيده؟ لا يصح له فعل ذلك. ومجنون أيضا مسلوب العبارة، فلا يصح له أن يعتق عبيده. ومحجور عليه بسفه أي مبذر، فلا يصح أيضا عتقه. أو فلس، الآن تعلقت حقوق الناس بقيام هذه العبيد. ولا من مبعض ومكاتب ومكره بغير حق. المبعض عرفناه، من هو المبعض؟ الذي بعضه حر وبعضه عبد. ومكاتب، المكاتب أيضا ملكه ملك ضعيف، فلو اتجر العبد المكاتب بالعبيد هل له أن يعتق عبيد؟ لا، حرر نفسك أولا بعد ذلك تحرر غيرك. ومكره بغير حق، كيف يكون مكره بغير حق؟ يعني عندنا المكره هو الذي ألزمه غيره أن يعتق عبدا، لكن لو تعلق ذلك الأمر عنده عبد ومع ذلك يريد أن يكفر عن فعله، وهذا التكفير يبتدئ بتحرير رقبته كالمظاهر مثلا، فأمره الحاكم أن يختار عبدا من عنده وبعد ذلك أن يعتقه لأنه يلزمه تلك الكفارة، هذا صار مكره بحق. لما منقول له مثلا المفلس بيع البيت وبيع السيارة وبيع كذا، قال أنا ما بدي بيع، إذا لم يرضى أن يبيع من يبيع عنه؟ الحاكم، فهذا مكره يكون بحق. ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط العتق. شلون بيع بشرط العتق؟ هلا كثير ناس بيع سجاد، يكون اخي الله يوفقك هي حق 10 سجادات 2 بـ3 من هذا النوع، يكون مثلي وافلي اياهم قد لي اياهم لجامع كذا، هذا شو صار؟ باع بشرط الوقف، فكأنه الان باعه واشترى واستلم ووقف للمسجد. كذلك لو جاء واحد إليه وقال هذه قيمة عبدك على أن تعتقه، يعني هو لا يريد أن يستلمه مباشرة بشرط العتق، يعني هو لا يريده أصلا. نعم. ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط العتق، ويصح من سكران ومن كافر. لو كان سكران وقال له أنت حر لوجه الله تعالى، أو كان كافر ولو حربيا، بعد ذلك قال ويثبت ولاؤه. ما معنى الولاء؟ هذا كلام طويل إن شاء الله سنتكلم عن الولاء. الولاء يعني هل إذا مات العبد من يرثه الآن إذا لم يكن له وارث؟ هذه واحدة سنتكلم عنها في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.